أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إليه

لطمسنا على أعينهم فاستبقوا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع شارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون لا يستطيعون نصرهم وهم